العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعده الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.